حصريا على موقع djkimo.com. زيزو المايسترو. بنقول للي معنا في غيابك اتمتعنا، من بعديك اتدلعنا احلى دلع. ما بقاش يجي في بالنا وقولوا له مش شاغلنا، دي الدنيا في بعضه حلوه فيها الطمع. طلعتوا معانا